السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عدنا إلى حضراتكم في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة. في هذا القسم مشاهدينا سنتحدث عن منارات السبيل في زمن الفتن والتضليل. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي الذي أتشرف بوجودي معه. شيخ سعيد حياك الله. شرف لي يا دكتور سمسان. الله يحفظك. اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام. نتشرف بحضرتك. شرف لي حبيبي. الله يحفظك. الله يرضى عنكم يا رب. نسعد بيك احسن بيه. الله يحفظك شيخ سعيد. شيخ سعيد، يعني اذا ما اردنا ان نتحدث عن منارات السبيل في زمن الفتن والتضليل، هذه السلسله كانت مع زميل الدكتور محمد عبادي. حضرتك تناولت في الحلقه السابقه والحلقات السابقه، لو نذكر الساده المشاهدين سريعا، ربما ابرز ما تحدثتم عنه: استدل بالمحكم لا بالمتشابه، وكلام العلماء يستدل به. ما معنى هذا الكلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وآل كل وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حبيبي الكريم، إخوة المشاهدين، الحلقات هذه نكرر تقريبا في كل حلقة هذه الحقائق. في هذا الزمان الذي زاد فيه الغبش وكثر فيه الضلال وانتفش فيه الباطل، وأصبح الإسلام حقيقة يعيش في غربة شديدة، أقصد الإسلام الحق، على كثرة أتباعه، لكنه من أسف تعددت الطرق وتشعبت المسالك، والناس أصبحت في حيرة شديدة: أين الحق؟ وكيف أصل إليه؟ والقضية حين نعيشها الآن ليس لعدم وضوح الحق، إنما لعدم معرفة السبيل إليه، وإنما قد ضعف وازع البحث عنه في نفوس الناس، أو إن المسلمين حين ضاق بهم الحال وحين كثرت الأقوال وكثرت المسائل أمامهم وتعددت الطرق وتعدد المتحدثون فيه، اختلط الأمر على الناس، فربما تركوا كل ذلك وسار مع هواه وسار مع نفسه حسب ما يتفق له. فأردنا أن نبين للناس، لمن يريد أن يسير إلى الله عز وجل على هدي وعلى بصيرة، فحددنا له منارات على طريقه وهو يسير إلى الله عز وجل. من كان يريد أن يسير إلى الله سيرا حقيقيا، نبين له أولا الطريق ونحدده له. هذا الطريق هو طريق واحد حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، في قول الله تبارك وتعالى حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الأنعام: ورسم خطا طوليا في الأرض وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم رسم طرقا متعججة حول هذا الطريق وقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال في رواية: على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. فبالتالي أولا لابد أن نحدد الطريق. ماذا تريد؟ ماذا تريد أيها المسلم؟ أريد أن أصل إلى الله عز وجل. طيب، الطريق إلى الله متعدد ولا واحد؟ واحد، لأنك في كل صلاة تدعو هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو صراط من ده يا رب؟ وصفهن ربنا: صراط الذين أنعمت عليهم، لم يتركنا الله عز وجل، وكان يكفيه سبحانه يقول الصراط المستقيم، لكنه أراد أن يبين من أصحاب الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم، ثم بين أن هناك طوائف أخرى حادت عن الصراط فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وابتعدوا عنه، والذين ضلوا عن الحق أصلا. والإسلام والدين وأهل العلم يحذرون تحذيرا شديدا من الانحراف عن الطريق. فالطريق واحد لا يتغير ولا يتبدل، إنما الذي يشاع تعدد الطرق، وإن كل شيخ له طريقة وإن كل وهكذا، هذا من باب والعياذ بالله الضلال. فالطريق واضح واحد لا يتغير ولا يتبدل. فمن هنا أولا لابد أن تعرف ماذا تريد. أريد الوصول إلى الله عز وجل. الوصول إلى الله عز وجل طريقه واحد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انظر كيف سار النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مشى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هديه سر. ف فهو الذي أول من يصل إلى باب الجنة وأول من يفتح له باب الجنة، وهو الذي دلنا على الله عز وجل، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن هنا كان ولا بد، ونحن نركز في هذه الحلقات ربما التسع الآن على تبيين هذه الحقائق لمن أراد من أهل الإسلام أن يسير وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحددنا له علامات، المنارات مقصود بها علامات، من وجدها سار خلفها، نورا من رآه سار خلفه، ونورا يجر نور ونورا يجر نور إلى أن يصل إلى الحق بإذن الله تبارك وتعالى. فمن هنا كانت هذه المنارات مستنبطة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ومن هدي السلف الصالح. تكلمنا كثيرا، اعتقد استدل ثم اعتقد، تكلمنا كثيرا عن استدل بالمحكم لا بالمتشابه، كلام العلماء يستدل له لا يستدل به. هذه الحقائق لما قربناها؟ لأنها هي الأسباب الرئيسة التي بسببها انحرف كثير من المسلمين. فإن كثيرا من المنتسبين للإسلام والمنتسبين للدعوة من أسف شديد حين يروجون لما يعتقدونهم بدعة، وحينما يسيرون وما يسيرون إليه من ضلال لا يستدلون بالحق أبدا، ربما استدلوا بالكتاب، ربما استدلوا بالسنة وهذا حق، لكن كيف استدلوا به؟ كيف أولوه؟ كيف فهموه؟ كيف حاولوا أن يستدلوا به الناس؟ هذه من أخطر ما يكون، لأننا خاصة ونحن نتكلم في العقائد نريد أن نركز على هذه الحقيقة المهمة. واحد، ألا تأخذ عقيدتك إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من منام ولا من رؤية ولا من أحلام ولا من كشف ولا خالص. العلم قال الله وقال رسول، خصوصا في أمور الاعتقاد. يبقى أول حاجة في أمر الاعتقاد أنا أكرر هذا الكلام وأقرره دائما حتى يثبت في الأدمغة وحتى يثبت في الأذهان، أنه واحد عقيدتك من كتاب السنة. طيب عقيدتي من كتاب السنة بس واسكت كده؟ لا والله، بفهمك ولا فهمي ولا فهمين، بفهم سلف الأمة، لأن كله يستند. أقولك مش مستحيل حد يقولك أنا مش كتاب وسنة، لكن كيف فهم الكتاب وكيف فهم السنة؟ إن من قرأ صفات الله عز وجل مثلا أولها ويقولك كتاب وسنة، يد الله فوق أيديهم والعياذ بالله مثلا، يعني ويروح مأولها بإيه؟ بأولها بالقدرة، يقولها بالإحاطة، يقولها بالسعة، يقولها بأي حاجة، حاشا لله عز وجل أن نشبه أو أن نجسم، حاشانا لله سبحانه وتعالى، لكننا نثبت أن الله يدا. فهو يقول أنا هستدل بالكتاب والسنة، بس أنتم مش فاهمين يعني إيه يد، انظروا إلى كلام العرب مثلا. يعني يبقى أول حاجة تستدل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم مين؟ بفهم سلف الأمة. كيف فهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هذا الكتاب، وكيف فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه من أخطر ما يكون، لأن القضية التي انحرفت بها الأمة انحراف الفهوم. ولذلك أقول أن علماء الأمة لم يتركون سدى ولم يتركون هملا، بل وضعوا قواعد وأسس وموازين لمن أراد بعدهم أن يسير وفق هديهم، لا ينحرف ولا ينجرف أبدا عن هذا الطريق من سار على هذا النهج، ومن وضع كل كلام لأي أحد على هذا الميزان. لم يتركون، وضعوا قواعد التفسير، وضعوا أصول التفسير، حتى ما جاء أحد، إذا ما جاء أحد بعد 1000 سنة نضع كلامه على هذه الموازين، فإن وافقت فبها ونعمة، وإلا حتى لا نتهم بالجمود، حتى لا نتهم بالتحجر. فكتاب الله عز وجل يحمل معاني عدة، لكن في أمور العقائد لابد أن ينضبط الفهم بفهم السلف الصالح. يبقى واحد من القواعد المهمة والرئيسة أن تستدل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، بفهم سلف الأمة. ثلاثة، ألا تعمل العقل في النص أبدا. إذا اصطدم العقل بالنص اتهم العقل، لأننا من أسف شديد لا تعمل العقل في النص. بمعنى إذا اصطدم العقل أيوة بالنص يعني مثلا أنت مش عارف العقل يتصور نصا، العقل مش قابلها. زي إيه مثلا؟ زي مثلا إيه؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الحديث الصحيح، في الثلث الأخير وفي عرفات، العقل مش عارف يتصور إزاي كيف ثاني. اصطدم العقل بالنص، أعمل إيه؟ ألغي العقل وسلم للنص. معايا حضرتك؟ لان احنا عندنا اشكالية. اولا مستحيل العقل السليم يصطدم مع النص الصحيح، مستحيل، ما يحصلش. طب اذا حصل وهناك اصطدام بين العقل الصحيح، العقل الصحيح الصريح والنقل الصحيح، نعمل ايه؟ مستحيل يصطدمه. اذا اصطدم اما ان يكون في النقل ضعفا او يكون في العقل سقما، وهذا ما دار حوله كتاب من اعظم الكتب التي الفت في هذا، كتاب درء تعارض العقل والنقل او موافقه صحيح المعقول، صريح المعقول لصحيح المنقول للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عز وجل، كتاب 13 مجلد تقريبا اذكر او 12 في هذا الباب فقط، اذا اصطدم النص بالعقل يبقى انا ما حكمش عقلي فيما وراء الغيب، الله عز وجل لم اره سبحانه وتعالى، لا اكيفه ولا اشبهه ولا اول صفاته سبحانه وتعالى، بل اثبتها كما جاء. يبقى واحد نقرر القاعده تاني، استدل عقيدتي منين؟ من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين بفهم سلف الامه مش بالمتشابه، استدل بالمحكم، لان القضيه كما قلنا ونقول ان كتاب الله عز وجل منه المحكم ومنه المتشابه، والذي انزل عليك الكتاب هكذا قال الله عز وجل، منه ايات محكمات واضحه الدلاله بينه صريحه، واخر متشابهات تحتمل اكثر من معنى. طيب ايه اللي يخلينا نروح للمعنى ده غير المعنى ده؟ معايا حضرتك؟ اولا انا بستدل بالمحكم اللي مش متشابه، اذا وجدت المتشابه ارد للمحكم، هكذا كان اهل العلم، انما عشان هوايا وعشان غرضي استدل بوجه من اوجه التشابه في الايه واقيسه على ايه؟ على ما اريد، وهذا بسبب ان الهوى هو الذي يدفع، هو اللي بيضحك. فالقاعده التي تقول استدل ثم اعتقد، استدل الاول بالدليل الصحيح من كتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمحكم لا بالمتشابه، المحكم الذي لا يحتمل الا وجها واحدا، والمتشابه قد يحتمل اكثر من معنى، فبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منه ايات، كما قال الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واسه واساسه واصله، واخر متشابهات اراد الله عز وجل ان يمتحننا بها، ودللنا او ربما ندلل على ذلك بالشيعة، طائفة الشيعة مثلا يستدلون على الامامه، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة. ايه اللي جاب الموده للامامه؟ اولا يعني في الاستدلال، ثانيا هل طلب الايه دي نازله في مكه، وهل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار اجرا اصلا، وهل على الرساله اجرا؟ فيستدلون بالمتشابه كما يستدلون بامامه ابراهيم عليه السلام، عليه السلام، وهكذا. يبقى يستدل بالمتشابه الذي لا يحتمله المعنى ابدا، على وخصوصا في امر العقائد، لان ده امر عندهم، من لا يؤمن بالامامه كفر، لان اصل من اصولهم، فبالتالي في اصول الاعتقاد انتبه انتباها شديدا، لان بها يكفر الناس او يؤمن الناس. برضو الذين استدلوا ببناء القبور على المساجد يستدلوا بايه؟ بيستدلوا لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب الايه دي هل تحتمل ما تقصدونه من جواز بناء القبور على المساجد؟ اين هذا الكلام؟ يقول لك القران اهو، ما هو مش احنا قلنا قران وسنه؟ قران يا عم، لكن كيف فهمه؟ كيف فهمه؟ لم يفهمه على فهم السلف. السلف استندوا مع هذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات الرجل الصالح فيهم اتخذوا من قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. تقول له يا سيدنا ينفع أقول للحسين مدد؟ ينفع أقول للبدوي مدد؟ ينفع أقول للدسوقي مدد؟ يقول لك ينفع. ليه يا عم؟ ربنا قال كل أنه مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن. لكن كيف فهمه؟ كيف أوله؟ التشتت ده يا فضيلة الشيخ مش يعمل صراع داخلي عند كثير من الناس، خاصة الشباب، لما يلاقي هناك آراء مختلفة فيما يتعلق بأمور معينة. انت بتتكلم عن ان منارات السبيل واضحة وضوح الشمس، هل هي كذلك فعلا واضحة لكل الناس عموما، ولا لناس متخصصة فقط هي اللي تذهب الى هذه المنارات، وبالتالي يعني بعد كده تنير الارض زي ما بيقولوا بهذه المنارات للناس؟ احسنت، احسن الله اليك. لهذا السبب اخترنا هذه الحلقات، لنتكلم مع الناس جميعا. ربما هذا الكلام كانت قواعد مفسوسة في ثنايا كلام أهل العلم أو في ثنايا الكتب، فبالتالي لابد أن نظهرها للناس. بالزبط. انت تايه ليه؟ اهو خد، عايز تمشي امشي ورا دول. هو الكلام صح حضرتك، مش باين للناس كتير، بس عايز اقول لحضرتك حاجة، الذي يبحث عن الحق سيصل اليه. انظر لقصة سلمان الفارسي، اللي عايز الحق سيصل اليه. واحنا قلنا لابد ان تتجرد للحق، وهتيجي مناره من المنارات المهمه جدا ان يخضع الانسان للحق. فبالتالي انت تتجرد من الهوى، وتتجرد من شيخك، وتتجرد من امامك، وتتجرد من كذا. انت عايز الحق، مش عشان سعيد بيتكلم زي ما هيجي معانا يبقى ايه هو الصواب. لا، كلام العلماء، انا مش عالم، كلام العلماء يستدل له لا يستدل به. يبقى فلان قال كذا، طيب فلان قال كذا، وفلان قال كذا، طيب اعرف ازاي صح؟ طيب فلان قال كذا، لا قال لي قال الله ولا قال لي قال الرسول، وفلان قال لي كذا لان النبي قال ولان الله عز وجل قال. فبالتالي انظر، في الذي يسترد الى كلام الله والى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اما العوام المخضوعون المخدوعين، ما انت لسه قايل من شويه الكل بيستند الى كلام الله والى، انا بقول لحضرتك الى القران والى السنه. ما انا بقول لحضرتك انا ببين لك بالظبط، ببين لك ازاي افرق. اعمل ايه طيب؟ بالظبط انت قلت كده. طب يا عم الحاج مين انت قلت لي كده؟ قران اهو. كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عم مدد اهو بالنص، بالنص القران بيقول كل ان نمد هؤلاء ويتمطعون ويتشدقون ويتهموا غيرهم بالانغلاق والوحدية والنابتة والثابتة والهابتة اي حاجة في اي بتنجان في طحينة. ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب. فبالتالي المسألة انت ما تشتمش، انا اشتم، ودي من علامات الانصاف ان انا اختلفت مع حضرتك ما سفهكش ما سباكش، لكن اتكلم بالحق. ولذلك طلاب الحق يا اخي الكريم يصلون اليه متجردين منصف، لابد من الانصاف. انظر الى الشافعي رحمه الله رحمة واسعة وهو يقول ما نظرت احدا او جدلت احدا انظر الا ورجوت الله ان يجري الحق على قلبي ولساني. انا عايز اوصل الحق انت تقوله انا اقوله خلاص، انما انا اتلبس بفكرتي او بطائفتي او باعتقادي وهو كده وافضل الف وادور حواليك، ولما اجي اناقشك يقول لك ده منغلق، ده متشدد، ده كذا، ده وهابي، ده يا عم وهابي وما وهابيش، يا عم سيبنا من الالفاظ دي خالص. زي بالظبط اصلا ده لهجه، لهجه خطير جدا، لهجه خطير جدا. لما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم انك لما وانك لمجنون، ايه كذب الذين كفروا يزلقونه بابصارهم لما سمعوا ذكره ويقولون انه لمجنون والعياذ بالله. اتهاموا للنبي ماشي خلاص ساحر مجنون. انتوا قلتوا كده، دعنا بالشتيمه. اللي بيقولوا الساحر المجنون ده والعياذ بالله صح ولا غلط؟ معايا حضرتك؟ يعني شوف التشويه على الناس. الحق ده ايه؟ مجنون وازدجر، ده نوح مش كده؟ وقالوا مجنون وازدجر. الله الله، مجنون ولا عاقل؟ اللي بيقولوا صح ولا غلط؟ معايا حضرتك؟ فانت بيسموها الحايده، انت بتوديني حته خالص. هو انا اتخالي بقى ده مجنون ده عاقل ده كبير كلمه اللي بيقولوا ايه الرساله التي جاء بها؟ هو ده من اخطر ما يكون. لذلك اهل الحق دائما يريحون ويستريحون. يا سيدي فين الدليل؟ فين الحق؟ انا معاك واطرح ما انت رايح لاني اريد الحق مع مين كان انا معاه. فبالتالي هذه قضية من اخطر القضايا. يبقى بالتالي اول حاجة زي ما قلنا القواعد هي الاصول اللي احنا نستند اليها. واحد كتاب الله والنبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين فهم سلف الامة. ثلاثة ان لا يستدم العقل مع النص، وحين يستدل المستدل لابد ان يستدل بالمحكم لا بالمتشابه. يعني طولنا في المقدمة ويعني هي كلام كتير غير اللي اتقال في الحلقات اللي فاتت، لكن حاولنا نبسط المسألة وهي مهم جدا مسألة التأصيل للمسألة. طب معنى ايه ان الحق لا يعرف بالرجال؟ معنى هذا الكلام دي قاعدة او منارة مهمة جدا. الحق لا يعرف بالرجال، انما يعرف الرجال بالحق. بمعنى مش عشان انا فلان يبقى الحق معايا على طول. ده معنى ايه؟ خليني بس ابسط. الحق لا يعرف بالرجال مش عشان الطائفة دي او فلان ده او الشيخ ده او الدكتور ده او الامام ده او العالم ده هو اللي قال الكلام ده يبقى الكلام ده كله كلام ده حق 100%. هو ده هي دي معنى الايه ببساطة. والقضية دي يمكن سيدنا علي رحمه الله رضي الله عنه وارضاه قال كلمة: اعرف الحق تعرف اهله. اولا دور على الحق، دور على الحق هتعرف اهله ببساطة. طالما عرفت الحق اي حد بيقول الكلام ده يبقى اهل حق. انما عشان ودي قضية خطيرة جدا، لان المسألة اللي احنا عايشينها الان عشان تميز الحق من الباطل مسألة خطيرة جدا. اللي احنا عايشينها الان دلوقتي زي ما بقول دايما صناعة البطل. صح. عارف حضرتك صناعة البطل خاصة في زمن الفتن. في زمن يعني خاصة بقيت اسمع كتير جملة اذا كان الشيوخ نفسها بتختلف. للأسف الشديد. يعني اذا كانوا هم نفسهم الشيوخ مختلفين مع بعض. دي من اخطر ما يكون. دي من اخطر، لان في الاخر ما كله مختلف وكله غلط وكله صح عم دماغنا بالوجع قلب. او خليني زي ما انا، طالما كله مختلف ودي هتجيلنا في قاعدة مهمة جدا في تعدد الحق او ان الحق واحد لا يتعدد. فبالتالي المسألة هنا الحق مع مين؟ انا مش قضيتي شيخي، انا قضيتي الحق، مش قضيتي العالم الفلاني. فبالتالي في ناس الان في عالم اسلامي كله الخريطة كلها اللي مذاكر وعمال يدرس، في ناس عمالة تتكبر قوي وتتعظم قوي ومؤتمرات في كل دول العالم الاسلامي يجيبوهم وتقعر ويتكلم ويرد ويحضروا الناس صناعة البطل. بحيث البطل ده وصناعة البطل دي معروفة في الإعلام ومعروفة في كل حاجة. صناعة البطل في الكورة، في التمثيل، في الفن، في الأدب، في الشعر، حد يطلع كده عميد الادب العربي، عشان عميد الادب العربي ماشي، ماله عميد الادب العربي كل حاجه، ده عميد الادب العربي انت قده معايا حضرتك، فيتكبر جدا في اي حاجه يقولها، تيجي بقى ايه يتكلم عن الشيخان يروح مخرف في سيدنا علي وسيدنا معاويه رضي الله عن الجميع وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، يدخل لنا في خلافات الصحابه، ده عميد الادب العربي تعرف تتكلم، لان خلاص انت تشربت من البطل، والبطل لما يتكلم خلاص ما ايه لا بطل ولا توه، نسال الله السلامه والعافيه. فبالتالي القضيه كده ان انت فين، انت فين من المساله دي. فبالتالي الان تصنع شيوخ للاسف الشديد، ما بتكلمش، بتكلم على الخريطه كلها، لو انت متابع هتجد ناس مكبرينها جدا من دول العالم، من بلادنا ومن غير بلادنا، كله عمال يكبر يكبر يكبر، والاعلام ينشرهم ينشرهم ينشرهم، بحيث لما يجي يتكلم سمعنا وسمعنا وطعنا انت قده. وبعدين القضيه بالمتابعين، والقضيه بالشهره، والقضيه بالانتشار، فاصبحت المساله خطيره جدا. انت مين انت عشان تقف قصاد الايه، على الاقل لو عنده صفحه فيها 2 3 4 مليون، انت مين انت؟ انت حد سامعك؟ انت حد، انا بتكلم عن نفسي، انت حد شايفك؟ انت حد مش عارف ايه؟ انت مدرك ايه؟ فكثره المتابعين اصبحت قضيه، واحنا نتكلم عنها وربما تجينا قضيه من اخطر ما يكون، بتفتن صاحبها وبالتالي بتكون سبب فتنه لغيره، لان الناس بتجري ورا الايه؟ ورا الكثره، الحق ده ايه؟ ده بيسموه انتوا الفولونس ولا بيسموه معرفش ايه؟ ده عنده مش عارف قد ايه؟ الحق الحق الحق، فانت بالتالي بتتخض. طب انا طب انا انا بالتالي ازاي ازاي بقى كل دول غلط وانا صح؟ مستحيل. ولذلك انا كنت بتحلف مشكله قريب على حد اشتهر على الميديا جدا في موضوع الجواز والطلاق والقايمه ومش القايمه ومدرك ايه، وقصه طويله جدا وخناقه طويله عريضه، وبعدين فتنه 500,000 500,000 على الصفحه عنده، رقم مهول، انا ادهش. وبعدين مين ده؟ فين ده؟ ايه ده؟ مؤهلاته ايه؟ ايه موضوعه؟ ايه حكايته؟ تتخض. كيف راجع على الناس؟ يبقى القضية ان في هشاشة في المتلقي، ان انا اخضع لايه؟ لهذا الفكر او هذا فلان او هذا علان او هذا تركان، وهذا الفلان او التركان والعلان لما توزنه من ميزان العلم ولا حاجة، من اللي صنعه؟ صناعة البطل. فبالتالي هذا من اخطر ما يكون الذي نراه الان ونعيشه. فبالتالي لما يجي يتكلم، وانا بتكلم في اعلام، انت مين؟ انت فين؟ وشهرة شهرة، وتلاقي الميديا عمال الفيديوهات بيسموها ايه، منشورة منتشرة هنا ومنتشرة هنا ومتشارة هنا ومتشارة هنا ومتشارة هنا، وكل شوية يلح عليك يلح عليك يلح عليك. طب هتروح فين؟ طب انت مين؟ طب انت فين؟ فبالتالي الحق بقى مش ايه؟ مش بالكثرة، الحق مش بالشهرة، الحق مش مسألة فلان. زي معلش معذرة، خليني اذكر بالاسم حد يعني في فترة اخيرة كان اسمه التجاني يعني انا استغربت جدا، انا استغربت جدا لما لقيت الاتباع حتى في التعليقات اللي بيكتبوا له في التعليقات، يعني وصلوا الى مرحله يعني ان هو عاملينه نبي مثلا، واخد بالك؟ يعني درجه من التبعيه رهيبه جدا. نبي انت بتنزله؟ نبي ايه كمان بنزله؟ امال ايه؟ امال ايه يا مولانا؟ ده بيحيي ويصحي ويشفي ويمرض ويغني ويفقر ويخلي الست تجيب عيال نبي ايه يا مولانا؟ ده على رأي بعضهم يقول لك ده من اوليائنا، من لو اراد ان يطلب من الله ان لا يقيم القيامة لاجابه الله عز وجل. لقيت ناس تانيين، واحد لابس لي اسم الطريقة الكركرية ولا ما اعرفش ايه، لابس لي الوان الطيف كلها على بعض، اخضر في احمر في ازرق، والغريب بس مش كركرية مولانا، اسمها كركرية ولا كركرية؟ كركرية. يعني خلينا كركر. غفر الله وليك يا عم. واحد اسمه محمد فوزي الكركري تقريبا، من المغرب تقريبا، حاجه زي كده. لا المقصد اقول لحضرتك ان بالهبل او العته اللي بيقدموه ده، وان هو بيقعد يتنطط ويتشقلب، والاتباع ايه ده؟ هي فين العقول؟ ما عشان كده انا بكلمك ان الناس صراحه في تيه، الناس صراحه انا مش عارف يعني انت شايف ان هذا الرجل ده من الدين؟ ما يفعله الرجل بيترقص وبيتشقلب وبتاع ولابس الوان الطيف. الغريب كمان ان جامعه شيكاغو في الولايات المتحده الامريكيه استضافت هذا الرجل علشان يلقي محاضره للعوام. الم اقل لك صناعه البطل؟ يعني مؤسسه راند الامريكيه دي، قلت لك طالما انت هتجيب اسماء بقى، يعني الكركريه دي قصة مهلكة من الضحك. يعني القضية زي ما انا بكلم حضرتك، طب انت بتنشره ليه؟ وتصوره ليه؟ صح. وتشيعه ليه؟ وتجيبه الحاضر ليه؟ ما هي صناعة البطل. فبالتالي هي قضية من اخطر. فراند الامريكية لما درست الاسلام، والكلام ده انا بكرره كتير، قال لك ان اكتر دين او اعظم دين اتباعه ما بيخرجوش منه هو الاسلام. يعني في ناس بتلحد ما فيش شك مش كده، وفي ناس اسلام وخلاص مش كده، لكن اقل دين اصحابه بيخرجوا منه الاسلام صح. طيب وهو اخطر دين عليهم، خلي بال حضرتك، هو الدين الباقي الى قيام الساعه، وده الذي يحارب. ما اصبحتش المساله في حرب الاسلام بس، في حرب الفطره نفسها، في حرب فطره الانسان، مش اسلام وكفر، في حرب فطره الانسان، في الشذوذ بعيد عنك، في كذا، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه، ويسموها المثليه ويسموها المهلبيه ويسموها اي حاجه. فبالتالي درسوا، احنا دلوقتي مش هنعرف نخرج الناس دول من دول. طيب في طائفه معينه منهم هم دول اللي ممكن يقوموا علينا، او ممكن اللي هم اهل السنه، فاصبح التواطؤ كله عليهم، من شيعة من كذا من طرق من، ويخترع لك بقى بهره، ويخترع لك مش عارف بدروز، وكل دول على اساس انتمائهم للاسلام. طيب يرجع بعد كده وهو بيفكر يحاول ازاي يقلص دور هؤلاء وينشر هذا الفكر. طب احنا عايزين اسلام مقلب الاظافر، اسلام كيوت، انا اسف يعني، اسلام زي الملبن كده سهل. فتجي التجاني ده الممثل عمال يرقص ويغني طول الفيلم ويروح مش كده، والممثله الرقاصه العريانه مش مولانا مش كده حضرتك، فايه في ايه؟ واسلام سهل مش كلفه، اعمل اللي انت عايزه، وبعدين تعالى عند الشيخ، شيخ الطريقه يدعي لك دعوتين وانت شفت منه اللي ما تشافش، ويروج هذا الان، يروج شديد جدا جدا، ولزقها في رقبه عالم واطلع انت منها سهل، يا ريته عالم مش عايز اقول الثانيه. فبالتالي غفر الله ولك يا دكتور حسام، سيبني في حال الله استر. فغفر الله لي ولك. فبالتالي سهلة، اعمل اللي انت عايزه، ارقص اذكره غني مش عارف زي الراجل ما بيقول، وبعد كده روح ايه زي ما يحصل قول، ولا زي الراجل كان بيقولها، وبعدين في الاخر سهلة جدا ان انت تروح لشيخ الطريقة يدعي لك، وكلهم كده مهلبية في بعض، والتاني يقول لك الرقصة وراحة ترقص وماتت في السكة بقت شهيدة، وده ينشر ويروج له الان ويبرزه الان استاذ والرئيس القسم الفقه المقارن مع على اسف يعني. ثم اما بعد استاذ والرئيس، انت مين انت؟ انت مين؟ انت فين؟ يا عم سيبك انا اي حاجة. علشان كده بقول لحضرتك انا بقيت اسمع كتير جدا من الشباب، الشيوخ نفسها مختلفة مع بعض، ده يقول رأي وده يقول رأي، وصراعات داخلية كثيرة جدا احيانا بتدور في داخلها. اسألك سؤال، صح. الكلام ده سمعته طول عمرنا لا، بس احنا كان عندنا صح. الحصانة معايا حضرتك؟ صح. صح. انت عندك الحصانة اللي بتعرف على الاقل تميز الفطرة اللي تخليك تقول ده ضلالي ولا ايه؟ ولا سليم؟ ببساطة كنا واحنا حتى اول لما شبينا على الدنيا، قبل ما نشم ريحة العلم، قبل ما نعرف حاجه، لا لا لا لا ده مستحيل يكون الاسلام كده. يعني اما كنا نروح الموالد، عفاك الله عز وجل، انا من منطقه اصلا كلها موالد، منطقه الخليفه مولود فيها، رفاعي، سيد سكينه رضي الله عنه، السيد نفيس رضي الله عنه، سيدنا الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه، المنطقه دي كلها يعني كان كل اسبوع مولد، نسال الله السلامه والعافيه. فكنا اما نروح نتفرج على الموالد، ايه الهبل ده؟ من غير ما ندرس قال الله قال الرسول، يعني حاجة ما تعقلش. يعني ايه واحد حاطط لي سهم هنا ومخرجه من هنا ثم وبعدين يعني واحد حاطط لي تعابين على رقبته، يعني ايه مال ده ومال الدين؟ يعني ايه في المولد عمالين يفقروا ويطبلوا ويزمروا ويرقصوا؟ يعني ايه؟ يعني اذكر لك مرة والشيء بالشيء يذكر، يعني حاولنا يعني الشباب واحنا كنا مثلا ممكن نقول اولى ثانوي وثالثة اعدادي يعني في السن ده، وكان مولد رفاعي بيتعمل، مش عايز اقول لك ولا الحاج، والله الذي حاجة لا تتصور، كان بيقفل الدنيا، هم لغوه عشان كان بيقفل القلعة وسيد عيشة والإمام، بيقفل الدنيا، فتلغى من حوالي 30 سنة ولا حاجة ولا 40 سنة. فكنت بشوف بعيني ان فروحنا مرة نفقر زي الايه زي واحنا انت قلت بقى كده الناس ده هيعرف بيحسوا بيه لما بيفقروا كده. ما انا بقول لحضرتك يعني فطرتنا السليمة رفضت هذا. فاحنا اطفال اخواننا كان بينا طبعا انت عارف يعني شباب صغنن اخواننا بينا بقى الايه اللي ما بيعرفش يمسك نفسه بالضحك اخواننا هنتضرب يا اخواننا، فقالوا لا لا لا احنا نمسك نفسنا. فروحنا دخلنا الايه الخيمة اللي ايه عزك الله يعني بيفقروا بيها، فوقفنا صف احنا اخر صف كده وكله ترك حذائه طبعا، فهم بيعمل معرفش كان الوسط على اكس، فالله فعمل الله حي دي احنا عملنا كده والتاني رحنا وقعنا على بعض، فطبعا ايه كدنا نرجع. طيب اقول لحضرتك انا في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي في مدرسه المتدين الثانوي ومعدي على مول سيدنا زينب فرايح صلي المغرب. فشايف الناس بتشيش وشايف الناس قاعده بتاكل والمغرب شغاله او خلاص هيقيموا الصلاه. فانا بفطره سليمه عيل ما اعرفش حاجه انا مندهش اقول مستمعين مش واخدين بالهم دول لازقين في سور الجامع فطره هيك ما فيهاش بقى ما فيهاش ايه ما فيهاش اتعلمت حاجه ده ثاني ثانوي ولا ثالث ثانوي يا اخواننا مش هتصلوا امشي يا ضيعه الله مش عايز مش عايز اقول يا ابني ايه في اي حاجه في المساله انت فين انت مين انت ايه حكايتك. فللاسف الحته دي التحصين ده كيف ازيل يعني كيف ازيل من القلوب وكيف ازيل من الادمغه ازاي اتجففت المنابع بحيث يطلع الولد سمك لبن تمر هندي ايه والسمك كويس واللبن كويس والتمر هندي كويس كل واحد لوحدها لكن لما تحطهم على بعض تركيبه نفسها مش لايقه مع بعض الله يسامحك يا دكتور فبالتالي اللهم غفر الله لي ولك اللهم خلينا في المنارات يلا في المنارات نرجع للمنارات فنرجع ازاي الله المستعان. فبالتالي انت حضرتك بتسالني الشباب بيسيب كل ده ليه؟ لان التحصين مش موجود. وخلي بال حضرتك ان علل القلوب اصعب من علل البدن لان كما قال ابن القيم ان القلب يمرض كما يمرض البدن. البدن الواحد بيحس صح ان عافاك الله عافاك الله اللي عنده اللي قلبه وجعه الحق روح الدكتور واعمل سونار واعمل معرفش ايه وركب دعامه او مش كده ده الحاجه الماديه. طب العلل الخفيه في الانحراف عن المنهج في الشهوات في الشبهات في في في في اعمل ايه اعمل ايه لابد زي ما قال القران فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. ما حدش بيدور على الزيغ ده ما حدش بيدور على العله دي وده اخطر لان اذا القلب اتطمس القلب فيه علتين او بيصاب بعلتين مرض الشهوه ومرض الشبهه. مرض الشهوه جه فين فيطمع الذي في قلبه مرض فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم في مرض الشهوه في مرض الشبهه. فعندنا علتين عله الشبهه وعله الشهوه فبالتالي ودول اخطر مرضين يصيبوا القلب. طيب الشهوه خطرها مش زي الشبهه. الشهوه بتوقع الانسان في الذنب تخليه ايه بتخليه يغلط بس يتوب ويستغفر انما الشبهه بتلبسه في الحيط وهو عارف ان في الشهوه هو مذنب عارف الله يفتح عليك بس اقول لك بيستغفر منها انما في الشبهه او في البدعه ده ماسك ده دين هو فاكر ان هو كده بيتقرب الى الله ده دين يا عم ويحارب عليها الشيعة بيضرب نفسه وتسيل منه الدماء وبيزحف على الارض اعزك الله مثل الزواحف زي السلحفاء يزحف على الارض هو فاكر ان هو بيتقرب الى الله تاخد بالك والله العظيم الحمد لله على نعمه الاسلام وعلى نعمه الهدايه. انت تبص ازاي يعني انا بقول لك الطفل اهو في مولد او يعني اولى ثانوي ثالث اعدادي يعني مش هتزيد عن كده مش متصور ايه ده ايه اللي بيرقص ده يعني لا لا طب انا ادخل الجامع ما مش هعمل كده اللي بيصلي مش مستحيل هضحك مستحيل هستهزأ لكن انا اروح وانا اولى ثانوي او تلت اعدادي يعني هو السن ده تقريبا والاقي اللي وسطه على اكس ويرجع تاني كده في ايه يا عم انت فاحنا ضحكنا يعني فطره. لكن لما الفطره اتغيرت وده اللي اشتغل عليه زي ما بقول لحضرتك بيشتغلوا من بدري جدا من اول الحضانه من اول الكيجيهات وحضرتك دلوقتي بيمضي على في بعض المدارس في بلادنا وبلاد المسلمين بيمضي انه هيدرس انا اسف يعني الجنس وهيدرس الاسلام وبيمضي ولي الامر على كده اذا كنت عايز بقى ابنك يبقى انترناشونال ولا اي جي ولا امريكان ما اعرفش ايه اذا كنت عايز واصبحت المساله كده انما مدارسنا والله ثم والله يعني دلوقتي الواحد لما بيبص للي درسوا في المدارس دي ويبص لمستوانا احنا اذا كان في اللغه اذا كان في الفكر اذا كان في الثقافه اذا كان في الوعي يعني بيقول لك اتعلمتوا ازاي. فبالتالي القضيه كده لان لما الانسان يفقد حاسه المعرفه او حاسه التمييز من اخطر ما يكون العسل عسل لكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وقد ينكر الفم طعم الشهد من سقم. يعني مش عيب الشمس اللي يبص فيها عينه فيها رمد توجعه الشمس شمس ومنيره ومضيئه لا مش كده هو مش طايق ليه لانه سخين لانه قلبه فيه شبهه وقد ينكر الفم طعم الشهد من سقم. يبقى هو عنده عله في فمه يجي يدوق العسل ايه ده مش حاسس بطعم. فالعيب مش في العسل ولا عيب في الشمس، العيب في المتذوق. فهذه الحواس اضطرب عليها في تغيير الفطرة، تغيير الفطرة الإنسانية السليمة قبل تغيير الهوية الإسلامية. فبالتالي عشان كده حضرتك انا برد على حضرتك، ليه الشباب متلخبط وليه الشباب ليه احنا طول عمرنا بنسمع قال الشيخ فلان وبنحترم الكل، بنسمع كلام الكل وبنتأدب مع الكل، لكن في نفس الوقت انت عندك خصيصة ربنا حطها في قلبك قبل ما تتعلم قدر الله وقدر الرسول، بتقول فلترة، بتقول لك انت رايح فين ولا جاي منين. هي دي القضية من اخطر ما يكون. نرجع تاني لكلامنا، وقت خالص الحق. لا لسه شوي. الحمد لله. الحمد لله. احنا عندنا محور تاني اسمه اخضع للحق وتواضع له. ده اذا لحقنا بس. ربنا يرزقنا الخضوع للحق يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. فالحق لا يعرف بالرجال. يبقى الحق يعرف بالرجال يعني ايه؟ يعني مش عشان فلان يبقى يتكلم، ودي قضية من اخطر ما يكون. لان زي ما قلت لحضرتك اعرف الحق تعرف اهله، دي كلمة العظيمة اللي قالها سيدنا علي رحمه رضي الله عنه، ودي من روائع كلمه. لان القضية اللي يعيش بالميزان ده عمر ما يضل، ان المسألة مش مسألة فلان ولا علان ولا تركان. لان كثيرا من الناس يعرض الحق، يعرض الحق ليه؟ لانه مش وفق هوا شيخه، مش هو اللي قاله شيخه، مش هو اللي قاله العالم الفلاني. انا بص ما اسمعش الا كلام فلان يا عم الحاج، فلان فوق عيننا وراسنا، بس في حاجه اسمها ايه؟ حق. طب اسمع غيره، لا لا لا هو كده، فتلاقيه يلتزم قوله لانه يبغض غيره مقفول ما يسمعش. وعلى فكره قد يقبل الامر ماشي او يرفضه، ولكن لا ما يسمع. وبعدين يعرف ان كلام شيخه ده يروح مسلم تاني بسبب ايه؟ الهوى، بسبب انه شايف ان الحق مع فلان على طول. ودي قضيه لا تجوز الا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. بالتالي الهوى يعمي ويصم، كما قال اهل العلم، الهوى يخلي الانسان اعمى مش شايف، يصم. ولذلك قال لربنا ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقد يكون الهوى الها سماه الله كذلك. سبحان الله العظيم، والله صدق الله العظيم، صدق ربي الكريم، الهوى قد يكون الها. والله العظيم هوايا فين؟ انا معاه هعرف اعملها، هعرف اجيبها. تتكلم مع شيوخ كبار يقولك عايزها حلال ولا حرام، انا اعرف اعملها لك. انت عايزها ايه؟ عندي دي وعندي دي، مش كده؟ هعرف اعملها لك. ربنا يسلمنا ويسلمك يا رب. ولذلك كان من اخطر الامور الذي اتخذ الهه هواه. فالذي اتخذ الهه هواه، شوف ربنا رتب عليها ايه، كانها قاعده انفرع منها فروع، او او او او ساق او جزء تفرع منه فروع. القاعده ايه؟ اتخذ الاله هوى، فحصل منه ايه؟ واحد اضله الله على علم، لان الاصل اتبع اله ايه؟ الهوى. اضله الله على علم، ده بص على علم، على علم، لان العلم ده الهوى حكمه فوداه شمال وداه يمين. انت عايزني ايه اعملها لك؟ ودي من اخطر ما يكون، اللي قال عليه سيدنا عمر رضي الله عنه: اخوف ما اخاف عليكم العالم المجادل المنافق المجادل بالقرآن، والعالم المجادل وعليم اللسان، اللي في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منافق عليم اللسان، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. عليم، عليم. والقضية إذا بقى اكتسب مع علم اللسان حلاوة اللسان والنعومة والطراوة، ويا أخي ويا أختي زي ما أنت عارف يعني التسبيلتين والدمعتين، وديك شايف انت ايه الترويج دوت والشكل الجميل والكاميرات تصور مش كده، والبيت تجيبها لك بتعيط جنبه ايه في ايه، والبيت تجيبها لك دلوقتي من الناس يعني عماله تتنهنق وعماله وداعيه من دعاوه، في ايه في ايه؟ انت مين؟ انت فين؟ انت ازاي؟ من سمح لك بهذا؟ معايا حضرتك؟ فبالتالي هو ده يبقى يجتمع مع حلاوه اللسان، النعومه، كل حاجه سهله وكل حاجه جميله وكل حاجه حلوه وكل ما فيش اعباء خالص. وده من اخطر. فبالتالي هي المساله اللي اذا اجتمع كل ده فمن اخطر. فواحد الهوى اصله تبرع منه اضله الله على يا رب، ده عالم، ده عالم. شوف، لان الهوى قصده، لان القضيه مش قضيه علم، القضيه انت بتتعلم ليه. وانا دايما اقول هو العلم وسيله ولا غايه؟ وسيله، وسيله. اللي يعرف ان العلم غايه ضاع. انا عايز ابقى عالم، تبقى عالم وقد خير، ده اول واحد تسعر بيه جهنم، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. لكن العلم وسيله الغايه مهمه جدا. خشيه الله عز وجل، انما يخشى الله من عباده العلماء. طيب عشان تعرف العالم، لان قال انما يخشى الله من عباده العلماء، فبتلاقيه بيخشى يبقى عالم. اللي بيخشى يبقى علم. طيب يبقى هو اضله الله على علم وبعدين بسبب الهوى ايه وختم على قلبه. شوف ختمة دي سمعه وجعل على بصره غشاوة. ده كله بسبب ايه؟ اتخذ الهه هواه. فمن يهديه من بعد الله افلا تذكروا. مين ده اللي عشان الهوى اللي اتخذوا اله. فبالتالي اذا استحوذ التعصب والهوى على حد اهلكه وضيع دينه ودنياه. تقول لي الله ضيع دين ودنياه. ضيع دنياه لانه هيضغط حد من غير سبب والناس هتكرهه، الناس هتضايقه، هيظل ميزانه معوج. لان المنصف بيحب بميزان ويكره بميزان، بيحب اصحاب الفضائل واصحاب الخير والداعين الى الله عز وجل والمصلحين. وهذا من اعظم ابواب الايمان، ان تحب الله ورسوله وان تحب من يحب الله ورسوله ومن يدعو الى الله ورسوله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبيه. فبالتالي دي من علامات الايه، انما اذا انحرف الانسان وتعصب الانسان خسر دنياه بانه خلى ناس تبغضه ويبغض ناس ياخد ذنوب عليها، وفي نفس الوقت خسر اخرته لانه بيغامر باغلى حاجه في الدنيا الدين. معايا حضرتك؟ معنى ان ديننا دين وسط يا شيخ سعيد. نعم. معناه ايه الكلمه دي؟ بص حبيبي، الوسطيه كلمه متهمه. هو ديننا وسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الوسطيه لا تعني ابدا التساهل، انما الوسطيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر لين الجانب، ولا تعني طبعا التشدد. كان يشتد وكان يلين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومن لكعب بن الأشرف قد أذى الله ورسوله، مش كده؟ وعفى عن فلان وقاتل صلى الله عليه وسلم، وسالم صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ واحب صلى الله عليه وسلم، وكره صلى الله عليه وسلم. الامه كده سهله وسطيه. ما عندناش زي ما الثلاثه اللي جم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، قالوا بيعبد النبي بيعبد ربنا ازاي؟ فقالوا لا لا لا لا، ده نبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. في واحد قال لك ايه؟ اما انا فاصوم الظهر ولا افطر. رهبانه اهي، مش كده؟ رهبانه اصوم الظهر ولا افطر، والثاني اقوم الليل ولا ارقد، والثالث اعتزل ولا ارقد. طيب فين الوسطيه هنا بقى؟ يجي الاسلام، اما انا حبيبنا ونبينا وسيدنا وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، اما انا فاني اتقاكم لله واعلمكم به. ومع ذلك الوسطيه اهي، انام اقوم واركض، مش كده؟ واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الموافقه للفطره زي ما واحنا درسنا العقيد قبل كده وحضرتك اسسناها وفي دروس رمضان وغيرها، ان من خصائص العقيده الاسلاميه الموافقه للفطره، ما بتصطدمش مع الفطره خالص، سليمه. اتجوز اتجوز، ربنا حط في الانسان غريزه هيوديها فين؟ تقول لي رهبانيه، ورهبانيه بتدعوها ما كتبناها عليه. وبعدين يعني بعد ما تعتزل هي دي خير؟ دي خيبه مش ايه؟ وبعدين ده جعل النبي صلى الله عليه وسلم في بضع احدكم صدقه، مش كده ولا ايه؟ والعبد ياكل اللقمه فيشكر الله عز وجل عليها فيحمده عليها، ويشرب الشربه فيغفر له بها. ده انا باكل يا رب، ده انا باكل وبستمتع بالاكل واحمدك تغفر لي. فدي الوسطيه، ما عندناش تشدد. لا، زي اما انحرفوا في بعضهم عن النساء او بعضهم عن الطعام، ايه؟ موافقه لكل حاجه، ما عندناش مشكله مع العدو كيف نعامله، ما عندناش. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ده عدو، ده عدو مخالفك لدينك، بس طالما ما اذكش، طالما ما حربكش، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، سبحان الله العظيم. لكن غيرنا بيبيض اهو، اديك شايف، بيبيض طفل صغير كبير، اديك شايف اليهود ولا فريق معهم حاجه، وبيتقربوا الى الله بهذا. معايا حضرتك؟ دي وسطيه. ازاي عامل عدوي؟ ازاي عامل حبيبي؟ ما عندناش ابدا. ادي الوسطيه. انت بتقول ازاي الاسلام وسط؟ انما الوسطيه بقى كل حاجه حلال. فين الوسطيه هنا؟ ما يا اخي الكريم انت لازم تراعي واقع الناس، وتتقطع كده. واحد منهم لسه عامل فيديو طويل وعمالين يسقفوا له الكتاب والسنه بما فهمه الفقهاء والعلماء وكذا وكذا، ومراعاه حال الناس، ثلاث امور ثلاث قواعد، وساوى الكتاب والسنه بحال الناس. ده كلام، طب كلام الفقهاء فوق راسنا، واحنا عمرنا ما اهدرنا كلام الفقهاء، اسيادنا الشافعي وابو احمد ومالك وابو حنيفه، اسيادنا واسياد الامه بعد انبيائها والصالح والصحابه والتابعين، اسياد الامه. ولا ينكر فضلهم احد يبقى مجنون. اللي يقول لك انا هتعلم الـ الـ الـ الـ القران لوحدي ولا السنه لوحدي، دي مدارس مدارس مدارس علمت، ومحدش ينكر كده. لكن في النهايه تقول لي حال الناس، الناس خلاص مزيكا كله بيسمع مزيكا، يبقى ندور على حته في المزيكا نحللها لهم مثلا يعني، او الـ الـ الـ اي حاجه بقى دي من الحاجات اللي احنا شايفينها، البنوك مش عارف ايه، اللخبطه اللي احنا عايشينها دلوقتي، الجواز الطلاق، ندور على اي علل في ايه، في اي علل على اساس دي وسطيه. الاسلام وسطيه. واحد يقول لك انت عايز تقول لي ان في الدراما واحده قاعده في السرير في الدراما، فيديو مشهور جدا وحد مشهور جدا، وانت لازم الاسلام يراقي يراعي يعمل لك يراعي فقه الواقع، بلاش تشدد بلاش مش عارف ايه، فهتجيبها لي بقى في واحده قاعده في بيتها بشعرها بتاع، هتجيبها لي محجبه ولا منقبه، احنا كده الدراما ضاعت. نعم. يبقى الدراما هي الميزان والدراما هي الحكم، وتقول لي دي الوسطيه. في الوسطيه. طيب في نص دقيقة، ايه الرسالة الاخيرة في هذه الحلقة؟ الرسالة الاخيرة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فلننظر كيف نتقي الله، لن نتقي الله الا على منهج الله ومنهج رسوله، فلنبحث عن هذا المنهج ولنبحث عن هذا السبيل، لانه لا نجاة الا به ولا فوز الا فيه، أنت تطلبه كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، فاللهم اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه واقبضنا عليه يا ربي يا ربي، اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وسلم. فضيل الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة التي شرفتنا بها، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وحياكم حبيبي الكريم، شكرا لك. شرفت بك حبيبي. أشكر. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.